هذا أمر، والأمر للوجوب، ولا ينافي هذا أن الإشهاد لم يذكر في الأحاديث الصحيحة، لأن الإشهاد في هذا الحديث زيادة صحيحة فيجب قبولها. الإشهاد في هذا الحديث زيادة صحيحة فيجب قبولها والعمل بها، ولا شك أن الأحوط هو الإشهاد، الأحوط هو الإشهاد، ولعل المستفيد من الإشهاد هو الملتقط، فكونه يشهد هذا أحوط له وأبرأ لذمته وأبعد له عن التهمة. الحديث الثاني عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه حكم لقطة الحاج. أولا، ترجمة الراوي وهو عبد الرحمن ابن عثمان ابن عبيد الله القرشي التيمي، كان من مسلمة الفتح، وقيل إنه أسلم في الحديبية، وأول مشاهده عمرة القضاء. روى عنه أولاده عثمان ومعاذ وهند، وروى عنه السائب بن يزيد وسعيد بن المسيب وغيرهم. قتل مع ابن الزبير رضي الله عنه في مكة في يوم واحد سنة 73 رضي الله عنهما. تخريج الحديث: هذا الحديث خرجه مسلم في كتاب اللقطة من طريق عبد الله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب عن عبد الرحمن ابن عثمان التيمي مرفوعا. والحديث أخرجه أبو داود بزيادة في آخره، قال ابن وهب يعني يتركها حتى يجدها صاحبها. يعني ابن وهب يفسر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، قال ابن وهب يعني يتركها حتى يجدها صاحبها. الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن أخذ لقطة الحاج، وهي المال الذي يضيع من أحد الحجاج، لكن من أهل العلم من خص لقطة الحاج بالحرم فقط، ومنهم من قال إن لقطة الحاج عامة في الحرم وفي غيره كالمشاعر مثلا والأماكن التي يرتادها الحجاج وهي خارجة عن الحرم. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وتقييده بالحرم فيه نظر، والصواب إطلاقه كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلقطة الحاج غير لقطة الحرم. لقطة الحاج تكون في أيام الحج وفي أمكنة تجمع الحجاج، كما في مكة أو في منى أو في عرفات خارج الحرم يعني في الحل أو غير هذا. هذه تسمى لقطة الحاج، وهي اللقطة التي توجد في أزمنة الحج وفي أمكنة تجمع الحجاج. وأما لقطة مكة فهي عامة في جميع السنة سواء أيام الحج أو غير أيام الحج. الوجه الثالث والأخير، اختلف العلماء في لقطة الحرم أو في لقطة مكة، هل هي كسائر اللقطات أو أنها تختلف على قولين مشهورين. القول الأول أن لقطة مكة ليست كغيرها، فهي لا تحل إلا لمن أراد أن يحفظها وأن يعرفها أبدا من غير توقيت بسنة، بخلاف غيرها فإنها لقطتها كما مر تعرم مدة سنة فقط، وبعد السنة يتملكها الإنسان. أما مكة فإنها تعرف ولكن تعريفها غير مقيد بسنة، وأيضا لا يجوز التقاطها بنية التملك. هذا قول الشافعية الصحيح من المذهب عندهم، وأحمد في رواية، وبعض فقهاء المالكية كالباجي وابن العربي وابن رشد والقرطبي وغيرهم. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه ابن القيم، كما اختاره ابن القيم نفسه وقال إن هذا القول هو الصحيح. وعلى هذا فهناك فرق بين لقطة مكة وغيرها، فلقطة مكة لا يجوز التقاطها إلا بنية حفظها لصاحبها وتعريفها أبدا من غير تقييد بسنة. هؤلاء استدلوا بما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة، وفيها ذكر خصائص مكة، قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ومعنى الجملة أنها لا تحل ساقطة مكة يعني اللقطة إلا لمن أراد أن يعرفها فقط. أما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا. أما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا، إذ لو كان هذا هو حكمها لما كان لتخصيص لقطة مكة فائدة. لو كانت تعرف ثم تملك لصارت هي وبقية اللقطات على حد سواء، والرسول صلى الله عليه وسلم ساقها مساق ماذا؟ ساقها مساق التخصيص، لأنه ساقها في ضمن خصائص مكة. إذن دل على أن معنى ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد يعني لا تحل لقطة مكة إلا لمن أراد أن يعرفها فقط لا أن يتملكها بعد التعريف. إذ لو كان له أن يتملكها بعد التعريف نعم لما كان لها مزية على غيرها. هذا هو قولهم. وأيدوا استدلالهم هذا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج كما في حديثنا، قالوا فلقطة الحاج لا تلتقط للتملك بل للتعريف خاصة، لأن لقطة الحاج يمكن إيصالها إلى أربابها، لأن الذي سقطت منه اللقطة كما يقول ابن بطال إن كان من أهل مكة فالأمر ظاهر، وإن كان من الآفاقيين فإن الآفاقيين قد يأتون إلى مكة مرة أخرى، أو قد يعني يوصي من يأتي إلى مكة بأن يبحث عن هذه اللقطة. وإذا كان هذا الكلام ذكره ابن بطال في زمانه ففي زماننا أولى وأحرى، لأنه صار الآن مجيء الآفاقيين من جميع أصقاع الدنيا أو أصقاع الأرض يعني من السهولة بمكان، وأصبح الناس يترددون على مكة من جميع أقطار الدنيا طوال العام. لكن في الزمن القديم قد يأتي إليها الإنسان للحج وقد لا يأتي إلا بعد مدة طويلة، وقد لا يأتي أبدا، قد لا يأتي أبدا بسبب صعوبة وسائل النقل في الزمن القديم وبعد المسافات. لكن في زماننا هذا تغير الأمر. إذن وجه النهي عن أخذ لقطة الحاج أنه حري بأن يجدها، فإما أن يكون من أهل مكة، وإما أنه قد يرجع إلى مكة مرة أخرى في حج مرة أخرى أو في عمرة، أو على أقل الأحوال يوصي من يأتي إلى مكة بالبحث عن هذه اللقطة. فالمقصود بهذا أن ملتقط اللقطة إذا عرفها كل سنة فهو حري بأن يجد صاحبها. هذه وجهة نظر أصحاب القول الأول الذين يقولون إن لقطة مكة لا تنقطع بالتعريف سنة واحدة وإنما يعرفها دائما وأبدا. القول الثاني في المسألة أن لقطة مكة كغيرها في التعريف والتملك، فإذا عرفها تملكها. وهذا مروي عن بعض الصحابة ابن عمر ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم على ما ذكره ابن قدامة وغيره، وهو قول المالكية في المشهور، هذا هو مذهب المالكية وهو المشهور عندهم. لكن بعض فقهاء المالكية كما ذكرت لكم قبل قليل ما أخذوا بهذا القول كالباجي وابن العربي ابن رشد والقرطبي في المفهم. القرطبي في المفهم نصر القول الأول وقال أنه هو الذي تدل عليه ظواهر الأدلة. لكن المشهور عند المالكية هو القول الثاني، وهو أن لقطة مكة هي يعني كغيرها في التعريف والتملك. المقصود أن هذا هو المشهور في مذهب المالكية وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، وهو قول في مذهب الشافعية، وهو قول الحنفية، يعني هو قول الجمهور. هؤلاء استدلوا بحديث زيد بن خالد المتقدم الدرس الماضي، وجه الاستدلال قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أحكام اللقطة ومنها التعريف سنة والتملك بعد التعريف لم يفرق بين مكة وغيرها فدل على أن مكة كغيرها في باب اللقطة. وأجابوا عن حديث لا تحل ساقطتها إلا لمنشد يعني ظاهر الحديث أن لا تحل إلا لمن أراد أن يعرفها، لكنهم أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة يقول عنها النووي في شرحه على مسلم إنها تأويلات ضعيفة، ولا مانع من ذكر بعضها. فمنها أنهم قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التعريف في هذا الحديث وقال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد خشية أن يتوهم متوهم أن تعريف لقطة مكة خاص بالمواسم لا أنها تعرف حولا كاملة، وكأن اللي يلتقطها يقول ما له قيمة أنا أعرفها بغير المواسم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنها لا تحل لقطتها إلا لمنشد، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خص لقطة مكة بالحديث ذا مع أن حكمه حكم غيره، نعم خشية أن يتوهم متوهم أن تعريفها مختص بأيام المواسم يعني مثل أيام الحج، وأنها لا تعرف حولا كاملا إذ لا فائدة من تعريفها بعد ذهاب الحجاج إلى ديارهم. ومن الأجوبة قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التعريف لئلا يتوهم أن لقطة مكة لا تحتاج إلى تعريف، بسبب أن ما يوجد فيها فالغالب أنه للغرباء وقد تفرقوا، فلا فائدة إذن من التعريف. فنص الرسول صلى الله عليه وسلم على التعريف لدفع هذا التوهم. جواب ثالث، وهذا ذكره المالكية، قالوا إن المراد بالحديث المبالغة في التعريف، لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد يعود بعد مدة طويلة وقد لا يعود. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد بقول لا تحل ساقطتها إلا لمنشد أراد بهذا أن يكون الملتقط حريصا على تعريفها حال وجودها لئلا يذهب صاحبها ولا يعود. وعلى أي حال يعني هذه الأجوبة كما رأيتم فيها ضعف. ترجيح في هذه المسألة الذي يبدو والله أعلم هو القول الأول، وهو أن لقطة مكة تختلف عن غيرها وأنها إنما تلتقط لأجل الحفظ والتعريف لا لأجل التملك. ووجه الترجيح قوة أدلة أصحاب هذا القول وسلامتها من الاعتراض، لأن الاعتراضات مدفوعة، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد هذا نص صريح في أن لقطة مكة تختلف على عن غيرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا ساق هذه الجملة في ذكر خصائص مكة، فدل على أنها تتميز على غيرها، ولا تتميز على غيرها إلا إذا قيل إن لقطتها تؤخذ للتعريف لا للتملك. أما استدلال أصحاب القول الثاني حديث زيد بن خالد فهو ليس بمسلم، لأنه وإن كان عاما ولكنه دخله التخصيص بالأحاديث الدالة على أن لقطة مكة لا تلتقط إلا لقصد التعريف. أبو عبيد له كلمة جميلة في هذا، يقول: ولو كان هذا هكذا، يقصد حديث زيد بن خالد، يعني لو كان على عمومه، يقول: ولو كان هذا، يعني حديث زيد بن خالد هكذا يعني على عمومه، لما كانت مكة مخصوصة بشيء من دون البلاد، لأن الأرض كلها لا تحل لقطتها إلا بعد الإنشاد. لو كانت لقطة مكة تحل بعد الإنشاد ما كان لها مزية على غيرها، وعلى هذا فالاستدلال غير مستقيم. أما أجوبتهم عن الحديث فهي كما قلنا هي أجوبة ضعيفة، ومما يدل على ضعفها أن الحديث جاء لذكر خصائص مكة، فلو سويت مكة بغيرها ما كان لتخصيص لقطتها، أو ما كان لذكر اللقطة بحديث ابن عباس ما كان لذكره فائدة، لأن الرسول ذكر الخصائص أنه لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فلو كانت لقطتها كغيرها ما كان لذكر الجملة هذه إيش فائدة في ضمن خصائص مكة. قال العلماء: والحكمة من أن لقطة مكة لا تؤخذ إلا للتعريف لا للتملك هو زيادة الأمن على الأموال بمكة، إن الناس إذا علموا أنهم ما يمتلكون اللقطة بعد التعريف ما يأخذونها، فتبقى فيأتي صاحبها ويأخذها. آخر حديث في الباب: وعن المقدام ابن معدي كريب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها؟ رواه أبو داود. هذا الحديث موضوعه حكم لقطة المعاهد، حكم لقطة المعاهد. أولا ترجمة الراوي للحديث هو أبو كريمة المقدام ابن معدي كرب الكندي، في نسبه وكنيته خلاف، وهو أحد الوافدين الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم سنة الوفود مع وفد كندة، يعد في أهل الشام. روى عنه ابن يحيى وحفيده صالح بن يحيى وعبد الرحمن ابن أبي عوف وسليمان بن عامر والشعبي وغيرهم. مات بالشام سنة 87 وله 91 سنة رضي الله عنه. تخريج الحديث: هذا الحديث أخرجه أبو داود منفردا به عن أصحاب الكتب الستة، أخرجه في كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل السباع من طريق مروان ابن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن ابن أبي عوف عن المقدام ابن معدي كرب مرفوعا. وهذا الحديث رجال ثقات إلا مروان ابن رؤبة فإنه لم يوثقه إلا ابن حبان، وقد رمز له الحافظ في التقريب بمقبول يعني في المتابعات. تابعه حريز بفتح الحاء ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عوف عن المقدام، خرجه أبو داود وأحمد. حريز هذا هو حريز بن عثمان الرحبي، هذا ثقة ثبت من رجال البخاري، وعلى هذا السند صحيح والحديث صحيح. الوجه الثاني أو الثالث، هذا الحديث يتعلق بمسائل موضعها كتاب الأطعمة، ولهذا لا ندخل في تفسير الألفاظ، فنقول الوجه الثالث، الحديث دليل على أن اللقطة من مال المعاهد كاللقطة من مال المسلم، والمعاهد هو الذي أعطي العهد للبقاء في ديار الإسلام بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام، ومثل هذا يقال لهم المعاهدون ويقال لهم أهل الذمة، هذا هو المعاهد. فهذا المعاهد بهذا الوصف لا تحل لقطته، بل حكمها حكم لقطة المسلم، لأنه معصوم فإذا كان معصوم الدم والمال صارت لقطته معصومة، فلا يحل أخذها وتملكها، بل لا بد أن تعرف كما تعرف لقطة المسلم، ولا يجوز أخذها بحكم كفره. يعني يقول الواحد ما دام أنه كافر أنا آخذ، لا، ما دام أنه دخل بعهد في ديار المسلمين صار له حكم آخر الذي هو أمانه على نفسه وماله. ولا لو كانت اللقطة مثلا وجدت في دياره ما صار لها حرمة في هذه الحال، لكن إذا استغنى عنها جاز أخذها، والاستغنى عنها كأن تكون اللقطة حقيرة مرغوبا عنها كلقطة المسلم كالسوط الرغيف ونحو هذا، وكذا ما تركه المعاهد راغبا عنه موليا عنه فهذا يباح أخذه ويملك بمجرد الالتقاط. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يستغني عنها. ولقطة المعاهد ليس عليها أمارة تدل عليها وتميزها عن لقطة المسلم، لكن وجودها في حي أهله معاهدون أو غالبه معاهدون يدل على أن اللقطة إذا وجدت في مثل هذا المكان أنها لقطة معاهد. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. الفرائض في اللغة جمع فريضة، حديقة وحدائق. والفرائض مأخوذة من الفرض، والفرض له في اللغة معان متعددة، منها أن الفرض بمعنى التقدير، فسميت الفرائض فرائض على هذا المعنى، لأن لكل وارث نصيبا مقدرا لا يزيد ولا ينقص. ومنها يعني من معاني الفرائض، من معاني الفرض بمعنى القطع، يقال فرضت لفلان كذا من المال، أي قطعت له. وبهذا المعنى ذكر المفسرون قوله تعالى في آخر الآية الأولى من آيات المواريث: نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فقالوا إن معنى هنا نصيبا مفروضا أي نصيبا مقطوعا به، لأن الفرض ما تحتم فعله، لأن الفرض ما تحتم فعله. أما الفرائض في اصطلاح العلماء فهي فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها. والمقصود بعلم الفرائض هو علم المواريث، أما مسائل الحساب فهذه وسائل تسلك عند الحاجة إليها، لكن الأصل في علم الفرائض وفي علم الفرائض أنه هو فقه المواريث بمعنى فهمها أو بمعنى فهمها وإدراكها، ومعرفة ما لكل وارث من نصيب. أما قضية المسائل فهذه وسائل تسلك عند الحاجة إليها. وموضوع علم الفرائض هو قسمة التركات، أو هو التركات. وأما الغرض منه أو الغاية فهي إيصال ذوي الحقوق حقوقهم. أما حكمه فهو فرض كفاية، لأن ما دام المقصود منه إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، فإذا قام بهذا الأمر من يكفي سقط الإثم على الباقين، يعتبر تعلم الفرائض من فروض الكفايات. وعلم الفرائض هو علم جليل القدر عظيم الشأن، لا يقل شأنا عن بقية علوم الشريعة، لأن العلم كما ذكر أهل العلم قسمان: قسم يتعلق بالأحياء، وهذا هو الأحكام العملية، أحكام الصلاة والصيام إلى آخره والعقود، وقسم يتعلق بالأموات وهو ما يتعلق بالتركات. ولهذا ورد في بعض الأحاديث أنه نصف العلم، وورد أحاديث كثيرة في بيان فضل هذا العلم ومزيته على غيره من العلوم، لكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا تخلو من مقال، وإن كانت هذه الأحاديث معانيها صحيحة يدل عليها الواقع، لكن أسانيدها ضعيفة وبعضها أشد ضعفا من بعض. فمن هذه الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها، تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. أخرجه ابن ماجه، دارقطني، وابن عدي، والبيهقي وغيرهم. وهذا الحديث جاء من رواية حفص ابن عمر، قال عنه البيهقي: ليس بالقوي. وكلمة ليس بالقوي قليلة في حق حفص بن عمر، بل هو أعظم من هذا، قد قال عنه البخاري أنه منكر الحديث، وقال عنه ابن الملقن في رده على البيهقي لما قال ليس بالقوي، قال: قلت بل واهن. فالمقصود أن هذا الحديث ضعيف في سنده، لكن معناه صحيح، فإن الأمر بتعلم الفرائض وتعليمها كشان العلوم الشرعية الأخرى، وكونه نصف العلم هذا كما يقول ابن رجب رحمه الله في شرح حديث فرائض من الأربعين، أن أحوال الناس كما مر إما حياة وإما موت، فما يتعلق بالحياة هذا قسم، وما يتعلق بالموت هذا قسم آخر، فتكون الفرائض نصف العلم. أما كونه ينسى فهذا شأنه شأن غيره من العلوم، فإن العلم إذا لم يتعاهد ويطالع فيه وتراجع مسائله ينسى، وقد يكون علم الفرائض أكثر عرضة للنسيان، لأن علم الفرائض ليس من العلوم التي تكرر على الإنسان في حياته، من الصلاة والصيام مثلا وأحكام البيوع ونحو ذلك، هذه قد يكون تكرارها أو يعني عمليا يذكر بها علميا، يعني مثل الآن مثلا الصلاة يستطيع الإنسان أن يكتب صفة الصلاة لأنه يطبقها عمليا، الحج كذلك. فكون الفرائض ينسى لأنه ليس من الأشياء التي يتعرض لها الإنسان يعني كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، لا، إنما هي مسائل تبقى في الذهن إلى أن يأتي وقتها، إذا لم يحصل لها تعاهد فإنها تنسى. وأما أنه أول ما ينزع من أمتي فهذا يدل عليه الواقع المعاصر، فإن الإعراض عن تعلم الفرائض وعن تدريسها يعني شيء ملاحظ، فلو قورن الدروس الفرائض أو من يتعلمون الفرائض بمن يتعلمون العلوم الأخرى لكان الفارق كبيرا. فالمقصود أن هذا الحديث وإن كان سنده صحيحا ضعيفا، لكن عموم الأدلة والواقع المشاهد يدل على صحة المعنى الذي يدل عليه هذا الحديث. ولا يلزم من كون المعنى الذي يدل عليه الحديث أن يكون الحديث صحيحا، لا، يبقى السند على ضعفه، لكن يكون المعنى صحيحا لوجود ما يؤيد المعنى من أدلة أخرى. وعلم الفرائض مرجعه إلى الآيات التي جاءت في مطلع سورة النساء وفي آخرها، وإلى الأحاديث الواردة، ومن الأحاديث التي سندرسها إن شاء الله تعالى في هذا الباب. فبتفسير هذه الآيات والاطلاع على شروح الأحاديث تكمل النظرة لهذا العلم وتستخرج منها الفوائد. لكن لا ريب أن هذه الأدلة منها ما هو واضح وبين، ومنها ما يحتاج إلى تدبر وتأمل. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه تقديم أصحاب الفروض على العصبات، هذا موضوع الحديث، تقديم أصحاب الفروض على العصبات. الكلام عليه من وجوه: أولها في تخريجه، هذا الحديث خرجه البخاري في كتاب الفرائض صحيحه في أكثر من موضع، وأولها باب ميراث الولد من أبيه وأمه. خرجه مسلم أيضا في الفرائض، كلاهما من طريق وهيب: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث له ألفاظ عند الإمام مسلم في صحيحه. الوجه الثاني في شرح ألفاظه: قوله ألحق الفرائض بفتح الهمزة من ألحق وكسر الحاء بمعنى أوصل، والمراد بالفرائض هنا الأنصبة التي نص الله تعالى عليها في كتابه، الأنصبة التي نص الله تعالى عليها في كتابه، وهي مواريث أصحاب الفروض. وقول بأهلها يعني بالمستحقين لها. وقوله فما بقي يعني فما فضل من المال بعد أصحاب الفروض، فهو لأولى رجل ذكر، فهو لأولى رجل ذكر. فما فضل وفما بقي بمعنى فضل، فهو لأولى رجل ذكر. ومعنى أولى هنا بمعنى أقرب، مأخوذ من الولي وهو القرب، ويكون المعنى فهو لأولى رجل ذكر، يعني فهو لأقرب رجل نسبا إلى الميت. فكل ما كان أقرب نسبا إلى الميت يكون أحق بالباقي. وقد عزى حافظ ابن رجب هذا التفسير للإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما، أنهم فسروا الأولى هنا بمعنى الأقرب. ولا ريب أن الأقرب إلى الميت هم أبناؤه في الدرجة الأولى، ثم بنوهم، ثم الجد، ثم الأب، ثم الجد، ثم الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم. المقصود أن أقرب الأقرب للميت على الإطلاق هم أبناؤه ثم بنوهم وهكذا. وقوله فهو لأولى رجل ذكر، هذه رواية الصحيحين فهو لأولى رجل ذكر، ولم يرد عند أبي داود في سننه كلمة رجل، وإنما لفظ الحديث عند أبي داود فهو لأولى ذكر. وقد طرح العلماء سؤالا مفاده ما فائدة كلمة ذكر مع أن الرجل لا يكون إلا ذكر، فلماذا عديدة؟ نكتفي منها بجوابين. الجواب الأول أن كلمة ذكر هنا جاءت لبيان أن المراد بالرجل الذكر عموما، لأن الأصل في الرجل هو الذكر البالغ، لأن الأصل في الرجل هو الذكر البالغ، فلما أريد توريد الصغار كالكبار جاءت كلمة ذكر. إذا لو اكتفي بكلمة رجل لفهم من الحديث أو قد يفهم من الحديث أن الصغير ليس له ميراث، لأن الصغير لا يطلق عليه أنه رجل. لو كان مثلا مات الميت وراه طفل عمره سنة مثلا يرث، ولكنه لا يصدق عليه أنه رجل، وإنما يصدق عليه أنه ذكر. الجواب الأول أن كلمة ذكر هنا جاءت لبيان أنه ليس المراد بالرجل خصوص الرجل البالغ، بحيث أنه إيش يخرج الولد الصغير، وإنما جاءت كلمة ذكر هنا لبيان أن المراد بالرجل خصوص الذكر عموما من صغير أو كبير. وكأن هذا فيه رد على أهل الجاهلية كما ذكر أهل العلم، فإن أهل الجاهلية لا يورثون الأولاد الصغار، يقولون لا يرث المال إلا من يركب الفرس ويحمل الكل، ويحمل الكل يعني الثقل، وينكى العدو، هذا هو الذي في نظرهم يستحق الميراث. أما الأولاد الصغار فإنهم لا يورثونهم، لأنهم في نظرهم لا يقومون بمثل هذه الأعمال. هذا الجواب الأول، وخلاصته أن كلمة ذكر جاءت لبيان استحقاق الإرث، وأن السبب في استحقاق الإرث هو محض الذكورة، وليس المراد خصوص لفظ الرجل. الجواب الثاني أن الرجل يطلق في نصوص الشرع على مطلق الشخص بغض النظر عن كونه ذكرا أو أنثى، مثل ما مر علينا أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس، أو من وجد ماله عند رجل قد أفلس. فهل المراد بالحديث الرجل فقط بحيث أنه لو وجد ماله عند امرأة قد أفلست ما ينطبق عليها الحكم؟ لا، الحكم هنا شامل للذكر والأنثى. إذن كثر في نصوص الشريعة أن تأتي كلمة رجل يراد بها ماذا؟ مطلق الشخص، حيث أنها تشمل الذكر والأنثى. فجاءت كلمة ذكر هنا في الحديث لئلا يفهم أن المراد بالرجل هنا ما يشمل الذكر والأنثى، تدخل الإناث في التعصيب أو في بقية المال، فأخرج الإناث بقوله ذكر، يعني وإن كانت كلمة رجل قد تطلق وتشمل، يعني قصدي أنها تطلق على الشخص، وإذا أطلقت على شخص شملت الذكر والأنثى، فلو أقبل رجل لصح أن يقال هذا شخص، ولو أقبلت امرأة لصح أن يقال هذا شخص. فإذا كلمة الرجل لما كانت في الأصل وفي نصوص الشرع أيضا قد تطلق على الشخص، حيث أنها إذا أطلقت على الشخص دخل في ضمنها الأنثى. جاءت كلمة ذكر لأجل تحديد المعنى المراد، وهو أن المراد الذكر وليس الأنثى. هذا بعض ما قيل في الجواب عن هذا السؤال، وهو لماذا جاءت كلمة ذكر بعد كلمة رجل، مع أن الرجل لا يكون إلا ذكرا. والمسألة فيها أجوبة كثيرة ذكرها الحافظ فتح الباري، وذكرها صاحب البدر التمام المغربي شرح البلوغ. ولكن الصنعاني ما أعجبه هذا الصنيع، فقال إن كلمة ذكر هنا للتوكيد، وقد ذكر الشارح يعني يقصد المغربي كلاما كثيرا فائدته قليلة، كلاما كثيرا فائدته قليلة، فأعرض عنه وتركه، مع أنه ليس بصحيح أن الفائدة أنها قليلة، بل بعض الأجوبة لا بأس بها. جاء الوجه الثالث، الحديث دليل على وجوب إعطاء أصحاب الفروض فروضهم المنصوص عليها في كتاب الله تعالى، وهي النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس، هذه هي الفروض الستة المنصوص عليها في القرآن. ويدل الحديث على أن أصحاب الفروض مقدمون على العصبات، مقدمون على العصبات، وأنه لا يعطى عاصب قبل صاحب فرض. والسبب في هذا أنه لو أعطي العصبات قبل أصحاب الفروض ما بقي لأصحاب الفروض شيء، لأن العاصب كما هو معلوم هو من يرث بلا تقدير، ومن يرث بلا تقدير ليس لأخذه حد ولا نهاية، فصار من الحكمة أن يبدأ بأصحاب الفروض الذين لهم شيء مقدر ومحدد، فيعطى كل وارث نصيبه. الوجه الرابع، الحديث دليل على ميراث العصبة، يعني عمدة العلماء في باب التعصيب على هذا الحديث، هو دليل على ميراث العصبة. لكن المراد بالعصبة هنا العصبة بالنفس، وهم من الفروع والأصول والحواشي. إن العصبة بالنفس قد يكونون من الفروع كالأبناء وأبنائهم، وقد يكونون من الأصول كالأب والجد وإن علا، وقد يكونون من الحواشي كالإخوة والأعمام ونحو هذا. فالقاعدة في هذا أنه إذا كان مع العاصب صاحب فرض أخذ صاحب الفرض نصيبه، وما بقي فهو للعاصب. فإن لم يبق شيء بعد صاحب الفرض سقط العاصب. أما إذا انفرد العاصب فإنه يأخذ جميع المال. إذن العصبة لهم ثلاث صور. الصورة الأولى أن العاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهذا إذا كان معه صاحب فرض، مثل لو مات ميت عن زوجة وابن، فإن الزوجة لها ثمن ثمانية مثلا من ثمانية، والباقي للابن سبعة. أما إذا ما بقي شيء هذا أصحاب الفروض يعني استغرقت مثلا الفروض التركة فالعصبة يسقطون، وهذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الوارث من العصبة فقط، من العصبة فقط، ويأخذ جميع المال. لو مات ميت مثلا عن ابن، ما وراه إلا ابن مثلا أو عم مثلا، أخذ جميع المال. لو مات ميت مثلا عن زوج، ماتت ميتة عن زوج وشقيقتين مثلا وابن أخ شقيق، الزوجة له النص، الزوجة له النص ثلاثة مثلا من ستة، والشقيقتين الثلثان أربعة، تعول المسألة إلى سبعة. والعاصب ليس له شيء لأن الفروض استغرقت التركة. الوجه الخامس: الحديث دليل على وجوب تقديم الأقرب فالأقرب من العصبة، بحيث لا يرث عاصب بعيد مع وجود عاصب قريب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فهو لأولى رجل ذكر، فهو لأولى رجل ذكر. فلو مات ميت مثلا عن أم وابن أخي شقيق، فليس لابن الأخ الشقيق شيء، لأن الابن أقرب منه للميت، الابن هو ابن الميت، لكن هذا الابن ابن أخ الميت، فليس له شيء بسبب بعده. وفي علم الفرائض يذكرون جهات تعصيب، ويذكرون أيضا منازل العصبة من التقديم بالقرب أو التقديم بالمنزلة أو التقديم بالقوة، وهذه تفاصيل لا أقول ندخل فيها لأن محلها كتب الفرائض. الوجه السادس: استدل العلماء بهذا الحديث على مسائل العول، وذلكم أنه إذا تزاحمت الفروض وكثرت ولم يحجب بعض الورثة بعضا أنه يعول لهم. والعول كما هو معروف زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، إذا عالت المسألة حصل النقص أنصبة الورثة بحسب النسبة التي عالت إليها المسألة. وهذه المسألة طبعا هي بالنسبة للحديث هي مستفادة من الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها. فمعنى هذا أن كل صاحب فرض لا بد أن يرث إذا لم يحجب، إذا كثرت الفروض وتزاحمت فلا مناص من إما العول أو إسقاط بعض الورثة. إسقاط بعض الورثة هذا لا سبيل إليه، يعني كل وارث يريد أن يأخذ نصيبه ما لم يحجب. إذا ما حصل حجب والورثة كلهم يرثون، فمعنى هذا إن صاحب النص يأخذ النص، صاحب الثلث يأخذ الثلث إلى آخره. مثل المسألة اللي مرت قبل قليل، مسألة إيش؟ زوج وأختين شقيقتين. يعني الآن فرض الزوج قطعا النص، وفرض البنتين الثلثان. إذن هذا يريد أن يأخذ نصيبه وهذا يريد أن يأخذ نصيبه، فلا مناص إذن من العول، فتكون المسألة من ستة ثم تعول إلى سبعة، فإذا عالت إلى سبعة كل وارث سيحصل من نصيبه نوع نقص بحسب النسبة اللي عالت إليها المسألة. وهذه القاعدة، القاعدة هذه ليست خاصة بالفرائض، القاعدة هذه كل أصحاب حقوق مشتركة تزاحموا لا بد أن يدخل النقص على الجميع، مثل ما مر علينا في باب الحجر في موضوع الغرماء. الغرماء إذا مثلا شخص أفلس وراه دين 10,000 ريال وماله وموجوداته 5,000 ريال، 5,000 ريال، هنا لابد يدخل النقص على إيش؟ على الجميع. فإذا قسمنا 5,000 على 10 فالذي سيأخذ 1,000 في الأصل سيأخذ 500 مثلها العول. وهكذا في باب الوصايا وفي باب الهبات وفي باب الأوقاف قاعدة عامة، كل من اشتركوا في حقوق ولكن هذه الحقوق لا تفي، يعني لا تغطي المطلوب بحيث ان كل واحد يعطى حقه كاملا، فإنه يدخل النقص على إيش؟ على الجميع. الحديث الثاني عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه لا توارث بين مسلم وكافر. أولا تخريج الحديث، هذا الحديث خرجه البخاري في كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومسلم أيضا الفرائض كلاهما من طريق ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. الوجه الثاني، الحديث دليل على أنه لا توارث بين المسلم والكافر. إذا كان الميت مسلما وقريبه الوارث كافرا، أو كان الميت كافرا وقريبه الوارث مسلما، فلا توارث بينهما. والعلة في هذا أن رابطة الدين والعقيدة أقوى من رابطة النسب، أن رابطة الدين والعقيدة أقوى من رابطة النسب وأقوى من رابطة النكاح وأقوى أيضا من رابطة الولاء التي هي أسباب الإرث. فإذا فقدت رابطة الدين انقطعت العلاقة والرابطة بين الشخصين، فلم يبقى هناك سبب للتوارث بينهما. وإن كان هناك سبب القرابة، لكن الشرع لم يعتبر القرابة إذا فقدت رابطة الدين. ولهذا قال الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام في حق ابنه الكافر: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فمع أنه ولده إلا أن الله قال إنه ليس من أهلك. إذن ليس للقرابة قيمة إذا فقدت رابطة الدين. ولهذا ذكر العلماء اختلاف الدين ضمن موانع الإرث 3 التي هي الرق والقتل واختلاف الدين. الوجه الثالث، أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم. أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث من قريبه المسلم إذا مات. وقد اختلفوا في توريث المسلم من قريبه الكافر إذا مات. فالجمهور من أهل العلم على أنه لا يرث ولو كان مسلما، يعني ولو كان الوارث مسلما ما دام أن المورث كافر. واستدلوا بعموم هذا الحديث، وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وسعيد بن المسيب رحمه الله توريث المسلم من قريبه الكافر إذا مات، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، وفي بعض ألفاظ الحديث الإسلام يزيد ولا ينقص. فكأنه ما أخذ من هذا الحديث أو من عموم هذا الحديث أنه إذا ورث المسلم من الكافر صار هذا بمثابة علو الإسلام، بخلاف ما لو ورث الكافر من المسلم تكون المسألة بالعكس. وهكذا أيضا لو ورث المسلم من الكافر يكون هذا مثابة زيادة الإسلام لا نقصان. فاستدل يعني بهذا الحديث، وهذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة، يعني مروي عن أكثر من صحابي، ومعظم أسانيد الحديث لا تخلو من مقال، لكن الضعف في بعضها سهل. ولهذا الألباني ذكر هذه الأحاديث في الأروى، تتبع طرقها وقال في نهاية الكلام وبالجملة: فهذا الحديث بهذه الطرق حديث حسن، ولا سيما حديث عائذ بن عمرو وحديث معاذ بن جبل فهما قويان. فالمقصود أن هذا الحديث بطرقه وجمع ألفاظه يصل إلى درجة الحسن ويستقيم الاستدلال به. لكن هل يستقيم الاستدلال به على مسألة المواريث؟ الجواب لا. ولهذا الصواب في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أنه لا توارث بين مسلم وكافر مطلقا، وأعني بالإطلاق أنه سواء كان الميت هو الكافر أو كان الميت هو المسلم فلا يرث أحدهما الآخر. هذا هو الصواب في هذه المسألة. أما الحديث الذي سمعتم حديث الإسلام يعلو، فهذا ليس فيه دليل على المدعى، وإنما الحديث جاء في فضل الإسلام وقوة الإسلام وانتشاره، وليس فيه تعرض للمواريث لا من قريب ولا من بعيد. ولعل معاذا وسعيدا لم يبلغهما حديث الباب، وإلا حديث الباب نص صريح وهو في الصحيحين. في مسائل لكن تكتفي بهذا. الحديث الأخير درس الليلة عن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري. هذا الحديث موضوعه ما جاء في أن الأخوات مع البنات عصبات، ما جاء في أن الأخوات مع البنات عصبات. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنة. هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق شعبة، حدثنا أبو قيس سمعت هزيل ابن رحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وللأخت النصف. وأت ابن مسعود، يقول السائل: وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وذكر له ما قال أبو موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. يعني إن تابعت أبا موسى على قسمة هذه المسألة فقد ضللت، لأني أكون خالفت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى رضي الله عنه ما ورث إلا البنت والأخت، وأسقط ابنة الابن، هذه عطاها النصف وهذه عطاها النصف، يعني كان المسألة من اثنين، هذه لواحد وهذه لواحد. فظن هو رضي الله عنه أن أبا مسعود سيتابعه على هذا، هذا قول. وقيل أنه أراد مجرد التثبت، ما جزم بأن أبا مسعود سيتابعه، وإنما أراد التثبت والتأكد. فابن مسعود رضي الله عنه صار عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، ولهذا أتى بهذه المقدمة فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، صارت الأخت هنا ترث التعصيب. فيقول: أتينا أبا موسى فأخبرناه بما قال أبو مسعود، فما قال ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، رضي الله عنهما. الوجه الثاني، يعني هذا الحديث الآن اشتمل على ثلاث مسائل: ميراث البنت، وميراث بنت الابن، وميراث الأخت. فيكون الوجه الثاني أن الحديث دليل على أن البنت لها النصف إذا كانت واحدة، بشرط ألا يوجد معها معصب وهو أخوها، ولا مشارك وهو أختها، ولا مشارك وهو أختها. وقد دل على هذين الشرطين قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فهذه الآية الكريمة دلت على هذين الشرطين. أما الشرط الأول وهو ألا يوجد معها معصب وهو أخوها، فلأن الله قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، دل على أن البنت إذا كان معها ابن أنها ترث بإيه؟ بالتعصيب، والله جل وعلا لم يعطها النصف في الحال ذي، فدل على أنها لا تأخذ النصف ما دام أن أخاها موجود، وأن لا تأخذ النصف إلا إذا فقد أخوها، لأنه إذا وجد فينطبق عليها للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا وجه الاستدلال على الشرط الأول، وخلاصته أن الله تعالى يعني أعطى البنت تعصيب مع أخيها ولم يعطها النصف، فدل على أنها لا ترث النصف مع وجود أخيها، يكون الشرط عدمه، يكون الشرط عدمه. أما الشرط الثاني فلأن الله قال إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فدل على أنها لا تأخذ النصف إذا كانت معها أختها، أنها لا تأخذ النصف إذا كانت معها أختها. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن بنت الإبن ترث السدس مع البنت، لأن ابن مسعود ما أعطى بنت الإبن السدس إلا لما كان معها البنت، فدل على أن هذا هو ميراثها، يعني بنت الإبن، بشرط ألا يوجد معها معصب وهو أخوها، إذا وجد معها معصب وهو أخوها تجي الآية اللي مرات يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا وجد معها معصب وهو أخوها فلا ترث بالفرض، ما ترث بالفرض، وإذا ما ورثت بالفرض معنى هذا أن ما أخذت السدس، معنى هذا أن ما أخذت السدس، فدل على أن أخذها السدس مشروط بعدم أخيها، بعدم أخيها. فشرطها إذن يعني تأخذ السدس بشرطين، الشرط الأول أن لا يوجد معها معصب وهو أخوها ووجهه كما مر، والشرط الثاني أن يوجد معها بنت كما مر، أن يوجد معها بنت، هذا شرط أساسي في بنت الابن، إن ما تأخذ السدس إلا إذا وجد معها بنت، إلا إذا وجد معها بنت. أما كونها أخذت السدس تكملة الثلثين، فوجه هذا أن البنات يعني الإناث إناث الفروع أو إناث الفرع الوارث لا يتجاوز ميراثهن الثلثين، يعني أكثر ما يأخذن الثلثين سواء كن بنات أو بنات ابن، لأن الله جل وعلا قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإذا وجد بنت وبنت ابن، طبعا هم يقولون بنت الابن بمنزلة البنت، بنت الابن بمنزلة البنت، فإذا وجد بنت وبنت ابن أخذت البنت النصف. طبعا لماذا نقول بنت الابن بمنزلة البنت؟ على أساس ميراث الثلثين، لأنهم يقولون إن إناث الفرع الوارث ميراثهن لا يزيد على الثلثين، فإذا أعطينا البنت النصف، يعني نقول المسألة مثلا من ستة، البنت لها النصف ثلاثة، كم باقي الآن على الثلثين؟ بقي واحد، فتأخذ بنت الابن، تأخذ بنت الابن وهو السدس، وهو في نفس الوقت تكملت الثلثين، تكملت الثلثين، يعني كأن الآن البنت وبنت الابن كأنهن ورثنا الثلثين، لأن إناث الفرع الوارث لا يزيد نصيبهن على الثلثين، لكن بما أن البنت وحده فنصيبها النصف قطعا. فيبقى الواحد إذا أخذنا ثلاثة من الستة، بقي الآن واحد اللي هو لو صار مع الثلاثة صارت أربعة، والأربعة إلى الستة إيش تشكل؟ الثلثين. فتكون بنت الابن الآن لها السدس، ويقول العلماء إن السدس هذا تكملة الثلثين، يعني كأنه صار نصيب البنت وبنت الابن مجموع إيش؟ مجموعه الثلثان، ولكنه ليس ثلثان حقيقة على التساوي، لا، لأن البنت أخذت أكثر اللي هو أربعة، اللي هو ثلاثة النصف، وهذه أخذت واحد. لكن لما كان الواحد مع الثلاث شكل الثلثين اللي هو القاعدة ميراث البناء إناث الفرع الوارث، هذا معنى قول العلماء أن السدس تكملت الثلثين. الآن أربعة من ستة بقي كم؟ بقي اثنان للشقيقة، بقي اثنان للشقيقة وهي الأخيرة في الحديث. ويقول العلماء إن بنت الابن تأخذ السدس مطلقا سواء كانت واحدة أو أكثر، واحدة أو أكثر، لأن الفرض لا يزيد بزيادتهن، يزيد بزيادتهن. الوجه الرابع والأخير، الحديث دليل على أن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات، يعني إذا اجتمعت أخت شقيقة مع بنت فالأخت الشقيقة مثلا والأخت لأب تكون عصبة. والسبب في هذا أن الأخوات لا يرثن مع ذكر الفرع الوارث كالابن، يسقطن مع ذكر الفرع الوارث، أما مع إناث الفرع الوارث إذا كان أنثى واحدة أو أكثر فإنهن يرثن بالتعصيب، إنهن يرثن بالتعصيب. يعني لو فرض هنا أن عندنا أكثر من بنت ابن مثلا، ما لها إلا السدس، يبقى إرث البنت الأخت الشقيقة على ما هي عليه اللي هو التعصيب. الخلاصة إذن أن الأخت الشقيقة إن كان معها فرع وارث ذكر لم ترث، وإن كان معها فرع وارث أنثى فإنها تأخذ الباقي تعصيبا، سواء كان الفرع الوارث أنثى أو أنثى واحدة أو أكثر، أنثى واحدة أو أكثر. وهذا يسميه العلماء التعصيب مع الغير، تعصيب مع الغير، يعني تمييزا له للتعصيب بالغير، لأن الأخت الشقيقة والأخت لأب تصير عصبة بالغير إذا كان معها أخوها، وتكون مع عصبة مع الغير إذا كانت مع البنات. وجه الاستدلال من الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يفرض للأخت الشقيقة نصيبا معينا، وإنما أعطاها الباقي تعصيبا. وهذا القضاء أيضا الذي قضى به ابن مسعود قضى به معاذ ابن جبل رضي الله عنه، كما ورد في صحيح البخاري عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ باليمن، معاذ بن جبل باليمن، معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، ترك ابنته وأخته، فأعطى البنت النصف وأعطى الأخت النصف، يعني المقصود تعصيب، لأنه أكيد إذا أخذت هذه النصف أكيد سيكون الباقي هو النصف الثاني. فهذا يؤيد أيضا ما ورد عن ابن مسعود. ولهذا قال ابن بطال في شرحه على البخاري أجمعوا على أن الأخوات عصبة للبنات، اجمعوا على أن الأخوات عصبة للبنات يرثن ما فضل عن البنات. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.